السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي الأندلسي رحمه الله، ونحن في فجر الجمعة الموافق للعاشر من شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع عشر من أبريل لعام 2024 ميلادي. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. ومعنا بإذن الله سبحانه وتعالى الباب السابع، كل ده يعني ما زلنا في المقدمة، وذكرنا أهمية هذه المقدمة العظيمة، وأحلنا أيضا على الشرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قريبا هذا الأمر فضل الله شرحناه على اليوتيوب. أيضا شرح مقدمة ابن جزي رحمه الله للشيخ الدكتور مساعد الطيار، قلنا أن دي PDF برضو موجود، يعني PDF. كذلك في الدكتور خالد السفت حفظه الله شارح المقدمة دي بشيء من التفصيل، يعني في قرابة كده، وما تتخضوش، في قرابة 60 درس، 60 درس، يعني في قرابة 60 ساعة. حد يقول لي طب ده احنا ما ايوه، من عشان كده بنقول ايوه صح. يعني اللي حابب بقى يروح موجود على اليوتيوب، موجود على اليوتيوب، تمام. شرح مقدمة ابن جزي للدكتور خالد السبت، وطبعا رجل علامة معروف، يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه. طيب تعالى بقى، احنا كل ده لازلنا في المقدمة، والباب السابع في الناسخ والمنسوخ. قال: النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. تاني، النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. طيب بالبلدي، النسخ يقول لك انسخ للصفحة دي. يعني انسخ للنص الصفحة دي، يعني خدها نسخ لصق، معنى كده يعني انا انسخها وحطها في مكان تاني، ده النقل. واحد بينسخ صفحة يقول لك نسخة طبق الاصل، يعني منقولة، تمام. الازالة هنشرحها دي إن شاء الله معناها. طيب أما في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، يعني يجي حكم إن ده حلال، خلاص كده قرر الشريعة، قررت ده حلال، بعدين ينسخ إنه خلاص حرام، ينسخ إن هو حرام، وهنذكر إن شاء الله أمثلة. طيب قال: ووقع في القرآن على 3 أوجه. الأول، نسخ اللفظ والمعنى، كقوله: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. والثاني، نسخ اللفظ دون المعنى، كقوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والثالث، نسخ المعنى دون اللفظ، وهو كثير، نسخ المعنى دون اللفظ، وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء 100 موضع، و210 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا. وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، وسنتكلم عن ذلك في مواضعه. طيب بمعنى يا جماعة ده؟ صلى الله النبي عليه والسلام. الصوت يا جماعة كده واضح؟ طيب تمام. النسخ يا جماعة، طبعا النسخ ده من علوم القرآن، من علوم القرآن. والنسخ يدخل في الأحكام ولا يدخل في الأخبار؟ يا رأي حضراتكم الناس يدخل في الأحكام ولا يدخل في الأخبار؟ يدخل في يدخل في الأحكام، ما يدخلش في الأخبار. لو دخل في الأخبار يبقى كذب، يعني فاش أقول لك أنا كلت وبعدين أقول لك ما كلتش، ده اسمه كذب أو خطأ. لكن يدخل في الأحكام، حاجة حلال بعدين حاجة حرام، حاجة حرام بعدين تبقى حاجة حلال وهكذا. تمام. طيب، وطبعا أشهر يعني أنواع النسخ ثلاثة: النسخ اللفظ والمعنى مع بعض، وفي نسخ اللفظ دون المعنى، وفي نسخ المعنى دون اللفظ. اتكلمنا في أي باب يا جماعة في ده؟ اتكلمنا في رسالة أصول الفقه ومتين ثلاثة في العقيدة، تمام، وبرضو في كتاب أصول الإيمان. وطبعا يا جماعة باب كبير جدا إن النسخ والتفاصيل اللي فيه، وهل الاستثناء نسخ، ومذهب قول الأحناف في النقطة دي، وقول الجمهور، والتفاصيل والتقعيد والتطبيق العملي، وخلاف المسألة دي بيطلع ازاي. ما شاء الله بصراحة حاجة في منتهى الجمال بتكون في أصول الفقه. تمام. طيب، طب نعرف ازاي ان ده نسخ؟ برضو نعرف برضو من الشرع. تمام. بمعنى يعني هنا الآية دي: لا ترغبوا عن آبائكم. خلاص، عرفنا منين ان دي منسوخة؟ الصحابة قالوا كده، يعني قالوا كان مما يتلى كذا. تمام. يعني مثلا ما مقولة زي كده، فدي كان مما يتلى كذا. طب الآن لا يتلى، إذن ده نسخ. فنسخ الكلام نفسه والمعنى. تمام. وفي طبعا يعني المعروف الأثر، يعني ده بعضهم تكلم فيه، بعضهم يعني قال الأثر بتاع سيدة عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. تمام كده. طيب، ده أمر النسخ اللفظ والمعنى. اللفظ دون المعنى، يعني اللفظ نفسه تم نسخه لكن المعنى موجود. يعني الشيخ والشيخة إذا زنا يفرجمون البتة، ده مش في القرآن. تم نسخ اللفظ ده لكن المعنى موجود كده. تمام كده. يعني ينفع، يعني يطبق طبعا. وفي نسخ المعنى دون اللفظ. نسخ المعنى دون اللفظ يعني ايه؟ نسخ المعنى دون اللفظ يعني اللفظ قدامنا لكن المعنى هو اللي منسوخ. طب يا جماعة الكلمتين دول كده البساط، ده المفهومين. ممكن شيء حرام حرم على مراحل مثل الخمر يعتبر نسخ؟ ما هو كل مرحلة تنسخ اللي قبلها. طيب دي مش فاهم، يعني مش واضحة دي، يعني ايه؟ طيب لا، انتوا عايزين امثله ما شاء الله. لا هناخد امثله. يا سلام، ده ذاكر انا 54 سوره. تمام. فيها بقى تقريبا يعني مواضع كثيره جدا، فهناخد امثله يعني. واصلا باب اصول الفقه يعني. تمام كده. طب بتقول لي ايه علاقه ده واحنا الان في القران؟ ان هو يا جماعه ده الانسان سبحان الله ديننا شامل، يعني الانسان هو بيقرا يجمع كله. تمام. طيب نكمل بسم الله. قال ابن جزي: ونقدم هنا يا جماعة الكتاب PDF أو طبعا مطبوع كتاب الشيخ مساعد الطيار شرح المقدمة دي، وطبعا موجود طبعا الكلام ده بالتفصيل، والدكتور خالد السبت. أدينا حلتكم على كده، عشان بس يعني اللي حابب بقى بالتفصيل والتفصيل توكل على الله، ربنا يا رب يكرمه. تمام. قال هنا: ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم، ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع في القرآن 100 آية و14 آية من 54 سورة. يعني يا جماعة، يعني يعني ابن جزي رحمه الله يقول ان دي ايات نفخ مسلمة الكفار والعفو عن الاعراض والصبر على اذاهم. ايه طيب، تم نسخ هذا الكلام بالامر بالقتال خلاص. يعني لما نقرأ الايات دي نقول دي منسوخة، منسوخة المعنى دون اللفظ. ليه؟ اللفظ موجود، طب المعنى لا، المعنى فيه قتال وجهاد في سبيل الله بالمعنى المعروف، تمام. طيب ايه بقى الايات دي؟ ففي البقرة قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. انت بقى تفهم يعني خلاص كده مفيش بقى جهاد في سبيل الله بالضوابط؟ طبعا لا، فيه، يبقى دي منسوخة المعنى دون اللفظ. فهنقرأ كده الايات دي فقط خلاص. طبعا الناس اللي حافظه ربنا يرزقنا لكم حفظ القرآن يا رب العالمين، ويمكن لنا ولكم حفظ القرآن، يستشعر بقى الايات دي في اي سياق فهيكون تمام ان شاء الله خلاص. طب الناس مش حافظة برضو يعني المعنى معروف، لو حد في آية مش واضحة يخبرنا إيه الآية دي معناها وإن شاء الله نعلق عليها سريعا. اثنين ولنا أعمالنا، ثلاثة ولا تعتدوا أي لا تبدأوا بالقتال، أربعة ولا تقاتلوهم. أحد دخل كده يقرأ الآن ولا تقاتلوهم ويسكت، نقول لا دي منسوخة. خمسة قل قتال فيه كبير، ستة لا إكراه. وفي العمران سبعة فإنما عليك البلاغ، ثمانية منهم تقاة، وفي النساء تسعة فأعرض عنهم في موضعين يعني تسعة وعشرة. 11 فما أرسلناك عليهم حفيظة. 12 لا تكلف إلا نفسك. 13 إلا الذين يصلون. وفي المائدة 14 ولا آمين. 15 عليك البلاغ. 16 عليكم أنفسكم. يقول المحقق كذا ورد في الأصول الخطية اللي هو عليك البلاغ، والواقع أنه لا توجد في سورة المائدة آية بهذا اللفظ، وإنما الذي في المائدة فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ. طيب 16 عليكم أنفسكم. 5 وفي الأنعام 17 لست عليكم بوكيل. أنا يعني هقرأ من غير ترقيم الآيات بس. ثم ذرهم عليكم بحفيظ، وأعرض عليهم حفيظة، ولا تسبوا فذرهم يقوم اعملوا، قل انتظروا لست عليهم، لست منهم في شيء. 6 في الأعراف وأعرض وأملي لهم. وفي الأنفال وإن استنصروكم يعني المعاهدين. وفي التوبة فاستقيموا لهم. وفي يونس فانتظروا فقل لي عملي، وإما نرينك ولا يحزنك قول. طبعا هنا ولا يحزنك قولهم، احنا قلنا ان في قراءتي ان شاء الله على نتكلم عنها لما يقتضي من الإمهال، أفأنت تكره فمن اهتدى، لأن معناه الإمهال، واصبر. وفي هود إنما أنت نذير أي تنذر ولا تجبر، وجاءت في سبيل في إجبار. طب خلاص هم شيخ الإسلام يبقى دفع الجزية، تمام. 40 اعملوا على مكانتكم. 41 وانتظروا. وفي الرعد عليك البلاغ. وفي الحجر ذرهم فاصفح لا تمدن أنا النذير وأعرض. وفي النحل إلا البلاغ عليك البلاغ وجادلهم واصبر. وفي الإسراء ربكم أعلم بكم. وفي مريم وأنذرهم فليمدد فلا تعدل. وفي طه قل كل متربص. وفي الحج وإن جادلوك. وفي المؤمنين يعني ينفع المؤمنين والمؤمنون فذرهم وادفع. وفي النور فإن تولوا وما على الرسول إلا البلاغ. وفي النمل فمن اهتدى. وفي القصص لنا أعمالنا. وفي العنكبوت أنا نذير لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الروم فاصبر. وفي لقمان ومن كفر. وفي السجة وانتظر. وفي الأحزاب ودع أذاهم. وفي سبأ قل لا تسألون. وفي فاطر إن أنت إلا نذير. وفي ياسين فلا يحزنك. وفي الصفات فتولى وتولى وما يليهما. وفي صاد اصبر أنا منذر. وفي الزمر إن الله يحكم بينهم لما فيه من الإمهال فاعبدوا ما شئتم يا قوم اعملوا فمن اهتدى أنت تحكم لأن فيه تفويضا. وفي المؤمن فاصبر في موضعين. وفي السجدة ادفع. وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل لنا أعمالنا فإن أعرضوا. وفي الزخرف فذرهم فاصفح. وفي الدخان فارتقب. وفي الجاثية يغفر. وفي الأحقاف فاصبر. وفي القتال لسورة محمد يعني عليه الصلاة والسلام فإما منا بعد وفي قاف فاصبر وما أنت، وفي الذاريات فتولى، وفي الطور قل تربصوا واصبر فذرهم، وفي النجم فأعرض، وفي القمر فتولى، وفي نون فاصبر سنستدرجهم، يعني فاصبر وآية 104 سنستدرجهم، وفي المعارج يعني رقم 105 من العدد مش آية 105 في المعارج، فاصبر آية 5 يعني 106 فذرهم، وفي المزمل وهجرهم وذرني، وفي المدثر ذرني، وفي الإنسان فاصبر، وفي الطارق فمهل الكافرين، وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر، وفي الكافرين يعني صوت الكافرون بسبب بيقول يا جماعة باعتبار أنها اسم مجرور يعني ينفع كالعالمية كعلم، يعني سورة نقول مثلا قرأت سورة الكافرون كعلم، لكن لو نعربها قرأت سورة الكافرين تمام كمضاف إليه يعني. وفي الكافرين لكم دينكم، قال نسخ ذلك كله فقتلوا المشركين اللي في سورة التوبة وكتب عليكم القتال. تمام كده يا جماعة سامعني؟ الصوت واضح يا جماعة؟ بسم الله. طيب الحمد لله. ثم قال الباب الثامن في جوامع القراءات، طيب هو ال وإياكم رب. وأنا جماعة كنت يعني مستعد إن إحنا ناخد الباب ده صدقا يعني، واستعديت النهاردة جوامع القراءات، يعني هو قسمهم على اثنين، بس هقول التقسيمة يعني بشكل عام، وهحيلكم بقى يعني تسمعوا بقى طبعا في بابها، يعني في بابها في علم القراءات نفسه، او ممكن ان شاء الله ترجعوا للدكتور خالد السبت في شرح مقدمه ابن الجزري رحمه الله، لان يعني فكرت الان سبحان الله ان هو ياخد وقت، وليس باب لان ان احنا نشرح تجويد، حتى الشخص خالد السبت سبحان الله في الشرح انا يعني شرح، هو شرح وليس علق، يعني هو شرح ما شاء الله، بعد ما شرح قال برضو ده مش باب، يعني قال ده برضو مش بابنا لان احنا الان نشرح تجويد فترجع إلى مظنها، لكن طبعا هو شرح يعني بس، فهو الـ يعني هو عايز يوصل إيه. ابن الجزري رحمه الله ذكر إن القراءات دي على نوعين، المشهور منها والشاذ تمام، وذكر المشهور منها القراءات السبع، وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وابي عمرو بن علي البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزه والكسائي الكوفيي، ويجري مجرا في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقع. بعدين بقى راح اذكر الشاذة خلاص، وتعريف الشاذة، ولا يجوز ان يقرأ بحرف الا بثلاثة شروط ذكرهم، وذكر اختلاف القراء على نوعين الاصول وفرش الحروف، محدش يتخض يعني اللي هو مش داخل في القراءات ممكن يعني مش ان شاء الله رب يعني يعرف ده الاصول، في حاجه اسمها اصول القراءه وفرش الحروف، وذكر بقى الاصول دي يعني عفوا ذكر ان الاصول هي ترجع الى ثمان قواعد، وراح ذكرهم المد والهمز والادغام والاظهار بالتفصيل طبعا يا جماعه اللي فيه، والاماله والترقيق والتفخيم، وذكر بقى ان الحروف على ثلاث اقسام، المفخم في كل حال وهي حروف الاستعلاء السبعه، وفي مفخم تاره ومرقق تاره طبعا ذكرهم، وفي المرقق على كل حال، يعني هو ذكر المفخم في كل حال وفي مفخم تاره ومرقق تاره تمام، وفي المرقق بقى على كل حال. سته الوقف، في بقى السكون والإشمام والروم في المضموم والمكسور، ومراعاة خط السبعة مراعاة الخط في الوقف، والثامنة إثبات الياءات وحذفها وتسكينها وفتحها. طبعا ده يعني معلش كده سريعا بس كان باب العلم بالشيء. وبعدين بقى الباب التاسع ذكر في المواقف، يعني إنسان يقف في القراءة، ذكر بقى إن هي أربعة، في موقف تام وحسن وكافي وقبيح، وده بيكون بالنظر الى الاعراب والمعنى. احيانا وقف بيكون مش حلو، تمام، احيانا وقف بيكون حلو، فبناء على الوقف والمعنى والانسان يعني بيكون فاهم هو بيقرا، تمام. وذكر في كده اسمعوا بقى يعني في سواء الدكتور مساعد الطيار او دكتور خالد السبت، ده الامن الاعلم الناس في العالم يعني، ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى في امر القران يعني، ده بابهم، تمام. ايات كثيره جدا بقى وادله وحاجات يعني. طيب، وبعدين بقى الباب العاشر بالمره ذكر في الفصاحه والبلاغه وادوات البيان. الفصاحه بقى وذكر الخمس شروط والبلاغه، طبعا في فرق يعني كمعاني الفصاحه غير البلاغه، تمام. وذكر الفصاحه والبلاغه وادوات البيان، تمام كده. وذكر بقى من الحاجات المتعلقه بكده التشبيه والاستعاره والزياده والنقصان وغير ذلك. وذكر بقى الكنايه والالتفات والتجريد والاعتراض والتجنيس والمطابقه والمقابله والمشاكله والترديد الى غير ذلك في الامر ده، ان شاء الله ترجعوا برضو ليهم، واللف والنشر. بعدين بقى راح ذكر قال في الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. طب يا جماعة اللي احنا قلناهم دول كده كعنون رئيسي يعني، أو يعني رؤوس أقلام، لو خدناهم شرح بمعنى الكلمة شرح يعني مثلا ممكن ناخدهم 3-4 ساعات، فيعني يعني لا أرى ذلك والله أعلم. فحلتكم يعني، ونكمل إن شاء الله في اللي احنا يعني بادئين في يعني في صدده. طيب، هنبدأ بقى. أيوة، يعني هنقرأ الآن ونعلق إن شاء الله في الباب الحادي عشر والباب الثاني عشر، يعني إعجاز القرآن والثاني فضائل القرآن. وبعدين بقى هو ذكر الكلمات الغريبة، ماشي كده يعني، بس وشوف يعني خلاص يعني بفضل الله داخلين على خلاص بقى التفسير نفسه، تمام. طيب، قال ابن جزي رحمه الله، يا جماعة تكونوا معنا ما تهوش، الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. ويدل على ذلك 10 وجوه، ذكر 10 أوجه يدل أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وطبعا عقيدة أهل السنة أن هذا كلام الله غير مخلوق، تمام. وطبعا حد يقول لي هو 10 أوجوه بس، لا طبعا أكثر من كده، ولكن هذا الذي ذكره ابن جزي رحمه الله. طيب يا جماعة أنتوا كده سامعيني ولا الصوت مش واضح؟ طيب تمام تمام قال ويدل على ذلك 10 وجوه. الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. فعلا يعني أي حد فينا يقدر يفصل بين حتى لو مش حافظ يعني حتى لو مش حافظ الصورة بين ده قرآن وبين إن ده كلام بشر، سبحان الله. فده فعلا من إعجاز القرآن. أصلا جماعة في كتب ألفت في إعجاز القرآن بالمناسبة برضو، في كتب ألفت في إعجاز القرآن، تخيلوا برضو. طيب، الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته، صح. الثالث عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. يعني سبحان الله، المشركين لما كانوا يذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويسمعوا قراءته عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، طبعا هذا فجر الجمعة لا تنسوا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدش طعن في القرآن أبدا. يعني ما شفناش مثلا أبو لهب ولا أبو جهل ولا عتبة بن ربيعة ولا شهاب بن ربيعة ولا ناس صناديد قريش دول حد قال والله ده في لغة كذا في النحو في إعراب غلط. لذلك الآن اللي يطعن في القرآن ده إنسان متخلف، يعني إنسان غبي، لأن أصلا أهل اللغة الفطاحلة اللي هم كانوا أيام النبي الكفار برضو ما هم يعرف اللغة ده بابهم يعني من باب الحق ما حدش يتكلم في القرآن خلاص كده فيعني عد النقطة دي تمام. فلما حد لاني يقول أصل فيه حاجة في اللغة أنا حاسسها مثلا العرب ده وما فيش ألف أيوة أنت تسأل يعني عايز تعلم تتعلم أيوة لكن ما تعترضش أكيد يعني أكيد مش غلط خلاص. طيب الثالث عجز الخلق في أيوة دي مش. الرابع ما أخبر فيه من الأخبار الأمم الثالثة والقرون الماضية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب فعلا. عشان كده اليهود كانوا يعلمون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام عندهم حاجات في التوراة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها طب يعملوا ايه لا بقى يكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام حسدا من عندي أنفسهم سبحان الله. الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال فعلا. طبعا هترجعوا إن شاء الله للشروح اللي ذكرناه ذكرين بقى أمثلة من كده خلاص. السادس ما فيه التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه. الشيخ البراك يقول ليس في ذلك شيء فإن هذه المعاني قد دل عليها القرآن وما يستحيل على الله هي العيوب والآفات وقد نفاها القرآن كالموت والسنة والنوم واللهوب والعجز والغفلة تعالى الله عن ذلك. قال ودعوة الخلق قال ابن جزي ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عبادة الله إلى ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق وذلك غاية الحكمة وثمرة العلم. الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان. وأنصحكم يعني اسمعوا درس لو حد لن يضعوا كده على التليجرام والفيسبوك اللي هو الارتباط بالقرآن من شرحنا لمتين سؤال جواب في العقيدة يعني اتكلمنا برضو في باب زي كده يعني أولا وجبنا أيوة نعم وجبنا تجاه القرآن ودلائل إعجاز القرآن. فممكن إن شاء الله تسمعوا الدرس ده أفكروا يعني ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. يقول هنا كونه محفوظا عن زيادة والنقصان محروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان بخلاف سائر الكتب. يعني يا جماعة مفيش حد كده وانت بتقرأ تقول دي يعني دي فيها خطأ مثلا لا هو سبحان الله عارفين. وبل يا جماعة يوم حد يدخل يصلي إمام حد يدخل يصلي إمام ويخطأ الناس بتردوا ليه أصل الناس حافظة. أذكر حد مشايخنا يعني بيقول كان في واحدة شكة في إنجيلها يعني كويس فالمهم يعني قعد معاه لا سمعي لي كذا قالت له أصلا مش حافظة. فعلا يا جماعة مش بتحفظ الإنجيل يعني ما بتحفظ فعلا لأنه كلام يعني لو حد فينا مثلا حافظ صحيح البخاري ده يبقى بطل حافظ الكتب الستة سنة النبي تمام لكن يحفظ كتب يعني يقول لك تعالى بقى سمع كتب ابن القيم بالسطر زي القرآن كتب شيخ الإسلام رحمه الله بالسطر زي القرآن كتب ابن رجب الحنبلي بالضبط زي القرآن أظن ده طبعا يكون فيه صعوبة خلاص. فالمهم بقى بيقول لها طب قول اللي انت عارفاه كذا قالت له ده في أي إصحاح لا كذا طب بص أدي الإصحاح ده ففي نسخ مختلفة فيعني الحمد لله يعني وقتها. فالغرض المقصود إن القرآن لا فيه زيادة ولا نقصان بفضل الله ومحفوظ من عند الله سبحانه وتعالى وأي حد يسمع خطأ بيرده يبقى إذن في ناس حفظة يبقى إذن التاسع يقول تأثيره للحفظ وذلك معلوم بالمعينة معلوم بالمعينة يبقى ربنا يقول ولقد يسرنا القرآن الذكر للذكر. فأنت بقى لما تقول لا أصلي صعب عليا وربنا يقول يسرنا القرآن للذكر طب هنسمع كده يعني لا طبعا ماشي كده. العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سميعه على كثرة الترداد بخلاف سائر الكلام. وده يا جماعة والله فعلا أكيد أنتوا طبعا تشعروا بكده وأنت مثلا ليك ورد سماع كل يوم طب ما انت عارف الصورة دي، يعني انت عارف الصورة دي مثلا سواء خاتم او مش خاتم او عارف عن يعني المعاني دي، لكن بتجدد المعاني دي في قلبك وتسقطها على واقعك وتفكر بها في التفسير، لو كنت قارئ تفسير وربنا يفتح عليك بمعاني تبقى انت مستمتع. سبحان الله، ايه اللي بيحصل فعلا يا جماعة؟ اعجاز والله. تسمع بقى سورة مريم، الشيخ الحصري من شاء الله، سيما الناس بتوع مصر القدامى دول اللي هم بقى في التجويد ما شاء الله، او يعني ايا كان القارئ يعني، بس بتكلم عموما لا حاجة ما شاء الله. بتلاقي انت مثلا داخل الصورة، مش عايز بقى اشرح لان مقاصد الصور يعني، ممكن ان شاء الله ترجعوا بقى ليها على اليوتيوب، بتلاقي الصورة بقى بتكلمك عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبعدين تاخد بقى قصة أنبياء وتربطك بالأسماء والصفات وأشخاص، ترجع تاني بترد على المشركين، ترجع تاني في الجنة والنار، بعدين تروح تاني في قصة تانية، فأنت بقى عمالة تروح وتيجي كده. لا يعني هو يعني زي ما خدنا امبارح في درس قصة المرأة السوداء في التعامل مع البلاء، يعني المرأة تتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كل بقى ما هموم الإنسان بتزيد، الهموم الدينية يعني، خلاص كل بقى ما يتأثر بالدنيا أقل، نعم يتأثر لكن أقل، بخلاف بقى التاني اللي مش فاضي إلا للدنيا وبلاءات الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، فده حاجة بتبقى صعبة يعني. طيب قال الباب الثاني عشر في فضائل القرآن. طيب الأخ جزاه الله خيرا، الدرس اسمه تتمة الإيمان بالكتب وفضائل القرآن، درس 15 204 جرس العقيدة، صحيح جزاكم الله خير. قال في فضائل القرآن وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح. طبعا في كتب ألفت في فضائل القرآن أيضا، ماشي، ممكن راجعوا بقى مقدمة المصباح المنير، أو ارجعوا على طول ابن كثير نفسه، يعني ذكر فضائل القرآن لابن كثير، ذكر في هذا الأمر بس يعني شفاه محققة الحديث. قال فمن ذلك عن أبي أمامة البهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع الأصحاب. طبعا يا جماعة تكلمنا في درس مثال سابق في العقيدة عن فضائل القرآن، فمش هنشرح الآن الحديث دي برضو يا جماعة، يعني افهموها دي مني إن شاء الله. في حاجة خلاص بتغني عن حاجة يعني، تمام، فمش ان انا الان اشرح نفس درس خدناه، وطبعا حلو الموعظة والذكرى، بس الوقت لما يكون ضيق خلاص بنحيل وبنكمل، يعني نحيل الموضوع ونكمل. طيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وحط ساعة أصحابه ألف خط. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. برضو تكلمنا في التاب التآت العشرون لتدبر القرآن الكريم، الشيخ ناصر القطامي برضو حديث زي كده، والتبيان في أدب حماة القرآن للإمام النووي. طيب ودرسنا إن شاء الله بقى في الترغيب والترهيب، هيأتي معنا فضائل القرآن ما شاء الله سيل عظيم جدا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي الذكر. نصيحة جماعة، خلي ليك ورد وخلي لحضرتك ورد في من كتاب صحيح الترغيب والترهيب، كل يوم تقرأي كم حديث. الكتاب ده يا جماعة فعلا كتاب عظيم جدا، واسمعوا بس المقدمة اللي احنا ليه يعني أول درس والتاني، وموجود بديف وفضل احنا الآن بنشرحه يعني. طيب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. النعم اللي هي الإبل، يعني لو ما ربطناهاش بتطير بتمشي، كذلك القرآن لابد له من تعاهد. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا برضو في البخاري أفضلكم، دي رواية خيركم، ماشي يعني في الروايتين يعني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أخواما ويضع به آخرين. وعن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه قال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. صحيح مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وبرضو شرحناه ده في التبيان في أدب حمة القرآن، كفتاه قيام الليل، كفتاه من كل شر، وقيل غير ذلك. وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. اتكلمنا ده في المصباح المنير في بداية سورة البقرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة أيضا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. وسيدنا أبي بن كعب لما علم أعظم آية في القرآن اللي هي الآية التي تتكلم عن الأسماء والصفات، فحقيقة العلم اللي يوصلك تعرف ربنا سبحانه وتعالى، ما يكونش تنظير فقط، العلم اللي يخلي يعني بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى عبادات وأحوال إيمانية وقلبية وغير ذلك. قال وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتها بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، يعني اللي هو ضوء وهو الشمس، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يا جماعة كثير منا بيقرأ كده وناسي صاحبها أو صاحبهما، أو فالنوات يوم من خمس شفيعا لأصحابه، يعني إنسان مصاحب القرآن، مصاحبة القرآن. لذلك دايما أنصح بسماع الدروس وقراءة الكتب اللي بتتكلم عن القرآن، إعجاز القرآن، ماشي، عظمة القرآن. في كتاب اسمه عظمة القرآن الكريم، الدار ابن الجوزي السعودية، الكتاب ده جميل جدا، عظمة القرآن الكريم. طبعا مش عايز يعني بس أحيل على كتب كثيرة، بس ده الآن اللي جاب بالي، عظمة القرآن الكريم. وغالب دروسنا يعني نتكلم في القرآن برضو بنحيل على كتب، يعني بحيث يعني الناس ترجع وتقرأ. في كتاب اسمه تأثير القرآن الكريم في تكوين الشخصية المسلمة، حاجة زي كده. المعنى شدني، يعني كنت شفت الكتاب وفضل الله اشتريته، ويعني ما شاء الله جميل، يعني كنت برضو يعني قرأت شوية. فهو بيتكلم في الباب ده، تأثير، ممكن ان حد بس يفيدنا باسمه، يعني اسمه تحديدا مش في بالي الآن، تأثير القرآن الكريم على الشخصية المسلمة، حاجة زي كده. يعني معنى الكتاب كتاب كامل يا جماعة، طبعا دار الإمام الذهبي، يعني الدار اسمها كده دار الإمام الذهبي، تمام. يعني الكتاب كده انت بتسيب نفسيتك دي وشخصيتك دي للقرآن، لا بيخليها حد تاني. طب ازاي ده بيحصل؟ كان دي كانت فكرة الكتاب بصراحة، يعني انا كنت انبهرت، هو ما شاء الله يعني حد مؤلف في الباب ده ما شاء، وازاي يعني وازاي يوصل اصلا المعاني دي. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كده وصلنا لحديث كام؟ اسمه أثر القرآن في بناء الشخصية القرآنية. لا أثر القرآن الكريم في بناء الشخصية الإسلامية، صح كده، أثر القرآن الكريم في بناء الشخصية الإسلامية، دراسة موضوعية، أستاذ دكتور وليد خالد الربيع، دار التراث الذهبي ومكتبة الإمام الذهبي، الرياض والأتمام. بس ده غالبا ده بقى مش موجود PDF. سبحان الله، نفس المؤلف ليه كتاب اسمه الأحكام الفقهية من القصص القرآنية، ما شاء الله، يعني يجيب القصص القرآني وياخد منها أحكام الفقهية. والله يا جماعة ما شاء الله، ربنا يرزقنا إياكم نذرة العلم. طيب بسم الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وأنا فضل الله شرحين سورة الكهف برضو، فضل الله سبحانه وتعالى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. صلى النبي يا جماعة كده عليه الصلاة والسلام، حس الناس سرحت. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال كده الحمد لله، احنا خدنا جماعة في البداية ابن جزي عمل مقدمتين، في المقدمة هي مقدمة عفوا تنقسم الاثنين، في المقدمة الاولى والمقدمة الثانية. كده خلصنا فضل الله المقدمة الاولى. ايه بقى المقدمة الثانية؟ قال المقدمة الثانية دي بقى جميلة كده وخفيفة. المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات. قال: نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناه في هذا الباب لثلاث فوائد. ليه جمع الكلمات الغريبة بالنسبة لنا؟ خلاص إن احنا طبعا لغتنا ربنا يا رب يهدينا، أو بالنسبة للقارئ العادي خلاص، وإلا العرب فصحاء، يعني العرب كان يسمع القرآن هم فاهمين، لكن ده بقى لما حصل بقى العجمة خلاص بدأ بقى العلماء يعمل حاجة اسمها غريب القرآن، وفي غريب الحديث برضو. طيب يقول: جمعناها بقى في هذا الباب لثلاث فوائد، إحداها تيسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها. دي برضو حلوة، يعني عشان كده يعني بننصح دايما إن يكون معاك كتاب في تفسير في غريب القرآن، دايما تقرأ فيه وانت بتقرأ وردك، لو في كلمة مش واضحة تبص فيه، ليه الحاجات دي مع كثرة التكرار تحفظ خلاص، تعرف يعني ايه شططة، الذاريات، هوى، الطور، مسطور، رق منشور، النازعات، غرقة، العاديات، ضبحة، صبحة، قدحة كده يعني. طيب والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواريث القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثير والكثيرة الدور. والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في موضع من القرآن خوف التطويل بتكرارها. يعني مش اذكرها في موضعها خلاص ويذكرها هنا. قال: وربما نبهنا على بعضها للحاجة لذلك، يعني في موضعها يعني ممكن. ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. الله رحمه الله. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزائدة في أول كلمات، كلمة فعلة. تمام؟ طبعا آتي إن شاء الله يعني ربنا يعيننا. طبعا قلنا برضو بعض العلماء أخذ الكلمات الغريبة دي وعملها في الكتاب غريب القرآن من كتاب تفسير ابن جزي. طيب قال: حرف الهمزة طيب احنا طبعا هنا هيتكلم عن حروف الهجاء اللي احنا عارفينها اصلا. يعني في خلاف بالمناسبة بين اهل الشرق واهل الغرب في يعني الحروف بيخلوه على نوعين، يعني في مفرد ومزدوج. مش هنتكلم يعني في الباب ده، لكن في حساب برضو في خدنا في المرات برضو حساب الجمل اللي هو ابجد هوز حطي كلامه، بس دي ما فيهاش شكل الاستاذ بقى منسجم. ده بقى ده احنا خلينا بقى في الحروف الهجائيه بتاعتنا احنا يا جماعه، ما تتوش معنا. فاتكلم بقى حرف الهمزه يعني، وبعدين حرف الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء وهكذا ان شاء الله. وهات معنا يعني طبعا ان شاء الله نقول بعض الكلام. قال ايه لها معنيان، احدهما عبره وبرهان، والثاني آية من القرآن وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. طيب يا جماعة احنا نقرأ بقى كده ونعلق، لو في حاجة تحتاج تعليق، لو في حاجة مش واضحة اسألوا الآن، لو في حاجة مش واضحة في الكلام ده اسألوا. طيب أتى بقصر الهمزة معناه جاء، أتى أمر الله يعني جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آتي أو آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قول تعالى وعده مأتيا. وآتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتي، ومصدره إيتاء، واسم الفاعل مؤت، ومنه والمؤتون الزكاة. يبقى أنت المعنى الواحد يعني مثلا والذين يؤتون ما آتوا ولا يؤتون ما أتوا، ما أتوا اللي هو معناه والذين يؤتون ما أتوا، لا مش أتوا يا جماعة، والذين يؤتون ما إيه؟ إزاي حرف الهمزة أي له معنيان؟ لا يا جماعة كده صلوا على النبي بس عليه الصلاة والسلام. إحنا إن شاء الله معنا، إحنا خدنا 47 الآن، يعني معنا إن شاء الله 12 دقيقة كده ونقفل الساعة، فركزوا معنا وأقول لكم حاضر. الذين يؤتون ما آتوا، نعم صح كده، اللي أعطوا مش أتوا، أتوا ولا آتوا؟ لا ركزوا معنا بس كده يا جماعة، صلوا على رسول الله، وحدوا ربنا كده. طب نرد الأول على السؤال، هي آتوا يا جماعة آتوا مش أتوا؟ تمام أتوا صح كده. طيب الوقت تقول يعني آية تبدأ بالهمزة والكلمة لها معنيان. أيوة جماعة كلمة آية دي لها معنيين، المعنى الأول عبرة وبرهان، يقول لك ده آية دي والله، خلاص آية من آيات ربنا القرآن، عبرة وبرهان تمام، معجزة أيوة صح تمام. ده كده في المطلق لما أقول لك في آية من آيات ربنا كده. الثاني بالمعنى الأخص أقول لك آية من القرآن، الآية اللي احنا عارفينها اللي هي كلام متصل إلى الفاصلة، آية واحد والذاريات ذر أد واحد، قل هو الله واحد، أدي آية دي اسمها آية تمام وهكذا. قال أبا يأبى أي امتنع، خمسة أثر الشيء بقيته وأمارته وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، يعني يقول أثارة من علم بقية، وأثار الأرض حرسوها، وأثر الرجل الشيء يؤثره أي فضله. والحديث إزاي يقول لك جاء في الأثر أن النبي قال كذا، ده على ينفع في لغة الحديث. وطبعا الأثر أصلا في لغة الحديث بقى فيه كلام، يعني فيه تفصيل، هل أثر يعني الإسرائيليات؟ طب هل كل الماضي يعني كل اللي فات يعني في الأثر الإسرائيلي؟ طب في الأثر النبوي تمشي وهكذا. ستة إثم ذنب، ومنه آثم وأثيم أي مذنب. أجر سبعة ثواب، ومعنى الأجرة، وبمعنى الأجرة على فكرة غالب الكلام ده يعني ما شاء الله احنا بنقوله كده ممكن مش واخدين بالنا منه، بس احنا عربين بالفطرة يعني. ومنه استأجره لا استنوا عشان طبعا عندي النسخة. يا أبت استأجره. نعم صح استأجره، وعلى أن تأجرني الأجرة. وأما استجارك فأجره ويجرك من عذاب أليم، ولن يجيرني من الله أحد، وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. يعني أدي نفس الحروف لا، لكن طبعا الكلمة مبناها يختلف. احنا نحاول نختصر قدر المستطاع إن شاء الله الكلام ده يكون واضح. يعني 8 آمن إيمانا أي صدق، والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور. والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه. وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه. التعليق الشيخ البراك حفظه الله يقول: قوله الإيمان في اللغة التصديق مطلقا، أقول هذا هو المشهور عند اللغويين وجمهور المفسرين، وهذا التفسير للإيمان أشهر ما احتج به المرجئة القائلين بأن الإيمان هو التصديق، يعنون به تصديق القلب. والقول بأن الإيمان هو التصديق مطلقا يقتضي أن كل تصديق إيمان. وخالف في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، فذكر أن الإيمان في اللغة تصديق خاص، وهو التصديق فيما يؤتمن عليه المخبر كالإخبار عن الأمور الغائبة، فلا يقل من صدق مخبرا عن طلوع الشمس آمن له، بل صدقه، لأن طلوع الشمس من الأمور الحسية الظاهرة. وبقى راح الشيخ راح موضح. طب حد يقول لي لا احنا ايه الكلام ده؟ دي بقى خدناها في مقدمة المصباح المنير وأطلنا النفس إلى حد ما. فأي آية بس يا جماعة حد يفيدنا كده؟ يوقنون أظن الذين يؤمنون بالغيب. نعم الإيمان صح، في الألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب الإيمان. وذكرنا كده وفي حاجات بين السلف خلاف لفظي، خلاف لفظي يعني الاثنين صح يعني. واتكلمنا عن كلام شيخ الاسلام ده، وبرضه اتكلمنا بس ما اظن يعني ما استفدناش جدا يعني. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، سورة يوسف. خلاص فده بحثه في باب عقيده، بحثه في باب عقيده بالتفصيل بقى في الكتب ما شاء الله ربنا يكرمنا وياكم يعني، الكتب العاليه. طيب حلو والله يا جماعه المجال زي كده بتفتح الذهن في حاجات كتير يعني. تمام الحمد لله. برضو اللي مش حاجة مش واضحة يسأل إن شاء الله على الدرس نوضحها بإذن الله. 9 وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم، أمنا وأمنة ضد الخوف، وأمن أيضا من الأمانة، وأمن غيره من التأمين. 10 أليم مؤلم أي موجع ومنه تألمون. 11 إمام له 4 معاني: القدوة والكتاب والطريق، وجمع آم أي تابع، وهو للمتقين إماما. طيب حد يدينا جماعة كده دليل إن الإمام ينفع عليه الكتاب؟ احنا مش عايزين الناس تسرح تسلم كده على طول يعني، ماشي بس ادونا كده. إمام ده معناه الكتاب، حد يدينا كده آية. سورة ياسين صح كده، جميل. طيب وهكذا كل بقى كل حاجة يعني. طبعا يعني برضو لو رجعتوا للي انا قلت لها تمام الحاجات اللي اخبرتكم بيها فيها بقى الشرح. 12 أمة لها 4 معاني، ودي برضو خدناها في سورة يوسف: الجماعة من الناس، والدين، والحين، والإمام أي القدوة. طيب لو خدنا مثلا آية سورة يوسف المعنى إيه أمة؟ والذكر بعد أمة، تختاروا أي معنى من دول؟ أهو ده ما شاء الله ده غريب القرآن كده. تبقى أنت عارف المعنى الآية الحين. أيوة يبقى مفيش حد بقى يقول واتذكر بعد أمة أي بعد قدوة، أقول له لا ارحمني يعني ارحمني، يقول ما ده في اللغة أيوة بس السياق تمام. جميل. 13 أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين، والنبي كان لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، ودي صفة مدح فيه وليس الذم، لكن عندنا احنا لو حد فينا ما عرفش يقرأ يكتب دي ذم خلاص. عشان بقى بعض الهبيدة الآن معذرة يقول لك لا أمي يعني من أم القرى يعني من مكة، وهد كده ما أنزل الله به من سلطان، فده كلام غلط. 14 أم لا معنيان، الوالدة والأصل، أم القرى مكة، وبالمناسبة أم القرى مكة مش مصر يعني، نعم احنا مصريين بس أم القرى مكة يعني مش أم الدنيا ولا حاجة مصر تمام. 15 أخرى مؤنثة آخر وآخر. 16 آل له معنيان، الأهل ومنه آل لوط والأتباع والجنود ومنه آل فرعون. أمس 17 اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي. 18 إناه وقته وجمعه آناء ومنه آناء الليل يعني أو وقت الليل. 19 أمر له معنيان، أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الند أو الإباحة، وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر. طب أوضح الحتة دي ماشي. شوف يعني احنا بنتكلم بلغة عربية أقول لك حتة حتة دي تيجي ازاي ما تعرفش يعني، بس تأثرنا بالواقع ربنا يسامحنا. طلب الفعل على وجه الوجوب ده الفرض، ده الفرض يعني ما حصلش يأثم، ده لو فرض عين. طب لو التاني زي صوت الجنازة مثلا فرض كفاية، أو الند لو ما عملوش يبقى خلف السنة أو يعني وقع في الكراهة برضو على حسب، أو الإباحة خلاص يعني مش هتعمل عادي. والأمر أحيانا يكون لغير الطلب كالتهديد، يعني مثلا اعملوا ما شئتم، وده أيوة فمن شاف اليوم ومن شاف ليكفر، ده تهديد خلاص والتعجيز ماشي. والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب ومنه جاء أمرنا حتى إذا جاء أمرنا. 20 إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وهو والد الأسباط واليهود من ذريتهم. نسأل الله أن يحرر لنا بيت المقدس يا رب العالمين، ونسأل الله أن ننتقم من اليهود وممن ولاهم. 21 إياب رجوع، ومنه مآب أي مرجع، ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. والتأويب التسبيح، ومنه يا جبال أوبي. 22 إفكن أشد الكذب، والأفاك الكذاب. وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، ومنه تؤفكون. 23 أوى الرجل إلى الموضع بالقصر، وآواه غيره بالمد، ومنه المأوى. 24 أفن كلمة شر. 25 آلاء الله نعمه، ومنه آلاء ربكما. 26 أسفة له معنيان، الحزن والغضب. الغضب فلما آسفونا. طب فين يا جماعة أسفة معناها الحزن؟ اتجيبوها منين دي؟ أسفة معناها الحزن. حسن الناس محضر الدرس وسمع الدكتور خالد السبت شيخ مساعد الطيار، فجأت راجع ماشي تمام يعني. ربنا يا رب يزيدكم تواضع يا رب يكرمكم. سيدنا موسى فين الآية؟ طب لا بس بالراحة كده عشان هنختلف مع بعض، صلوا على النبي كده. في سورة الأعراف وفطاها برضو، في سورة الأعراف ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفة قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بي العداوة واجعلهم قوم الظالمين. في سورة طه فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفة قال يا قوم لم يعدكم ربكم وعدا حسنا، هل هنا جماعة غضبانا أسفة دي معناها الحزن ولا معناها الغضب؟ يعني عرفوا يعني غضبان أسفة يعني ممتلئا غضبا وغيظا عليهم. ده كلام شيخ سعدي يعني. طب عايزين حاجة بس واضحة أكتر، يعني عايزين حاجة واضحة أكتر. وأسفة، أيوة وأسفة على يوسف، أيوة مش وانا غضبان على يوسف، صح كده. يعني نجيب حاجة واضحة أكتر. برضو أسفة في أتنى سورة يوسف، لا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، صح كده، أيوة ماشي صحيح. 27 إسوة بكسر الهمزة وضمها، إسوة وأسوة يعني قدوة. وسبحان الله يعني حلو إن الإنسان يكون لي قدوات في الحياة، بس مش بس مباشر كده يعني واقعه. ويسأل الله سبحانه دائما كده، والله يا جماعة يتعلم علم كثير جدا في وقت قليل. تمام، الله يرزقنا لكم من فضله. 28 أسياء الرجل يأسى أسى أي حزن ومنه فلا تأسى فكيف آسى. 29 أذان بالقصر إعلام بالشيء ومنه الأذان بالصلاة. بعض الناس يقول لك أنا بسمع الأذان بيأذن، تقول له مش صح، دي اسمه الأذان، بسرعة كده تخطفها. لكن الأذان جمع أذن، اللي هي اللي احنا بنسمع بيها دي يعني. 30 أذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة. وأذنت بالشيء علمت به بكسر الذال، وآذنت به آذنت به غيري بالمد. 31 إصر له معنين، الثقل والعهد. طبعا كل واحدة كل ده في القرآن يا جماعة، ارجعوا بقى للشروحات زي ما انت لحضراتكم هيجيب بقى الآيات ولطائف يعني إيمانية وحاجات زي كده. 32 أيد قوة ومنه وأيدناه وبنيناها بأيد، والأيدي جمع يد فهمزتها زائدة يعني. والسماء بنيناها بأيد يا جماعة، مش بنأول اليد معناها القدرة، لا، الله له يدان سبحانه وتعالى، عقلة أهل السنة والجماعة، خلاص دي معناها القوة أصلا. ورجعوا تفسير ابن كثير ويعني كتب السلف معروفة في الأمر ده. 33 أكل بضم الهمزة اسم المأكول، ويجوز فيها ضم الكاف وإسكانها، أكل أكل. قال والأكل بفتح الهمزة، إيه الأكل ده؟ قال المصدر، هو خلاص مش هيعرف، أنتوا بقى عارفين المصدر. طيب 34 أيكة غيضة اللي هو الشجر الملتف يعني. 35 أثاث متاع البيت. 36 أجاج مر. 37 أرائك أسرة واحدها أريكة. 38 آنية له معنيان، جمع إناء ومنه بآنية من فضة، وشديدة الحر ومنه عين آنية. الله يعافينا وإياكم يا رب. ووزن الأول أفعلة والثاني فاعلة ومذكرها آن ومنه حميم آن. 39 أحد له معنيان، واحد ومنه الله أحد، واسم نفي بمعنى إنسان يعني وإن أحد من واضح. طيب أحد إنسان واحد. 40 أيان بمعنى متى. 41 أن بمعنى كيف ومتى وأين. 42 عايزين بقى كده يا جماعة انهينا، عايزين نقف بس على نقف فين. طب ننهي حرف الألف، ماشي إن شاء الله سريعا اسمحوا لنا. يعني إن المكسورة مشددة للتأكيد والمفتوحة المشددة مصدرية. 43 إنما للحصر. 44 إن المكسورة المخففة أربعة أنواع، شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة. 45 أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع، مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة وعبارة عن القول. 46 إذا نوعان، ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط وقد تخلو عن الشرط. 2 وفجائية. 47 إذ لها معنيان، ظرف زمان ماضي واثنين وسببية للتعليل. 48 أو العاطفة لها خمسة معاني، الشك والإبهام والتخير والإباحة والتنويع. ب والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي. 49 أم استفهام وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها. 50 إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخير وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. 51 أما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل أما أحدهما كده ده تفصيل وتقسيم. 52 ألا المفتوحة المخففة للتنبيه والاستفتاح والتوبيخ والعرض والتبني. 53 إلا المكسورة المشددة استثناء وتكون الإجاب بعد غير واجب وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافع. 54 أي المشددة سبعة أنواع شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. طب تقول أنا عايز أعرف إيه المصدر والظرف والكلام ده، أقول لك حلو كده ده السؤال ده ممتاز، تروح بقى اللي إحنا حالتك ليه إن شاء الله الدكتور خالد سابق والدكتور طيار اسمحهم تمام كده إن شاء الله هتستفيد. 55 إي المكسورة مخففة معناها التصديق إي وربي. 56 إلى معناها انتهاء الغاية وقد تكون بمعنى مع. 57 الهمزة للاستفهام والتقرير والتوبيخ والنداء والتسوية يعني هجيب كل واحد في الشروحات يا جماعة احنا بنقول هجيب الهمزة امتى تكون للاستفهام وامثلة وامتى تكون للتقرير وامثلة وامتى للتوبيخ وامثلة وهكذا، والنداء والتسوية وللمتكلم وأصلية وزائدة للبناء كده فضل الله ده حرف الألف. نيجي بقى إن شاء الله بكرة إن شاء الله يكون معنا الأدعية بقى النبوية إن شاء الله وشرحها بإذن الله سبحانه وتعالى. بعده بقى إن شاء الله ناخد بقى نكمل يكون معنا بقى حرف الباء البارئ وبعث وبسط وبعد وبلاء وبر وباث وبغث وبرود وبينات وبث وبوار وبأساء وبديع إلى غير ذلك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. اللي معه سؤال أن يتفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.